بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقلنا إن الغافلات هي التي لا تشغل بالها بهذه العملية ولا يقبلها. تقوم انت تيجي تقول انها ببالها، ومش في بالها بس، تيجي انها تتجوز ولا حاجة، تفكر انها تتجوز في بالها كمان وتعمل العملية دي، مسألة صعبة. لعنوا في الدنيا، لعنوا في الدنيا، اللعن هو الطرد وهو الإبعاد. وما فيش شك ان اللي حيرمي المحصنة الغافلة بنعمل له ايه؟ حد قذف. وحد القذف قلنا في زمان ويبقى في حاجة تنفذ وما نقبلش لهم شهادة. معنى ما نقبلش لهم شهادة يبقى أبعدناهم عن مجتمع الإيمان، عزلناهم، أسقطنا اعتبارهم. وما دام أسقطت اعتبارهم، اللعن أوله الطرد والإبعاد. وهنا الطرد والإبعاد عن حظيرة مين؟ عن حظيرة الإيه؟ المؤمنين. لعنوا في الدنيا. وهل هذا اللعن في الدنيا يعفيهم من العذاب الآخرة؟ لهم عذاب أيضا عظيم في الآخرة. وإحنا إن قلنا أن العذاب هو إيلام الحي، ومرة يوصف عذاب أليم وعذاب مهين وعذاب إيه؟ وعذاب عظيم. ثلاث أشخاص بتدور حوالين العذاب والمعذب، لأن في واحد العذاب يبقى أليم إنما هو يتجلد كده ولا إيه، نقول له إن لم يكن أليما فهو مهين لكرامتك، ويقف في موقف إنك تتعذب. ومرة يبقى عذاب عظيم، يعني فوق ما يتصوره المتصور. ليه؟ لأن العذاب إيلام من معذب لمعذب، والمعذب في الدنيا يعذب بأيدي البشر، والمعذب في الآخرة يعذب بجبروت الله وقهر الله. يبقى عظيم ولا مش عظيم؟ يبقى عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم، اللسان يتكلم. طب ما احنا عارفين ان اللسان بيتكلم، طب ايه الميزه يعني؟ قال لك لا، ده اللسان هيتكلم. في الواقع لما الانسان بيتكلم في الدنيا، اللسان مش هو اللي بيتكلم، انت اللي بتتكلم، لانه ما تحرك الا بمرادك له. يبقى اللسان في الدنيا آلة خاضعه لارادتك. يبقى اللسان ما بيتكلمش، صاحبه هو اللي بيتكلم على الأول. لكن في الآخرة سينطق اللسان بلا مراد صاحبه، سينطق اللسان بلا ايه؟ مراد صاحبه، لأن مراد صاحبه عدم. ولذلك ربنا يقرب لنا المسافة دي ازاي؟ يقول لك يخلي واحد مثلا كان بيتكلم ولبلب زي ما بيقولهم، وبعدين يحصل له مثلا شلل ولا اي حاجة، يجي يتكلم ما يقدرش. ايه اللي عمل؟ الإرادة عايزة، إنما الحبل اللي بيوصل مش موجود، انقطع. يبقى إذا كان الحق سبحانه وتعالى في الدنيا يبطل إرادتك على جارحتك، مع أن احنا عايشين في دنيا الأسباب، وكان لساني ويا جارحتي، لساني ويا مرادي، وبعدين انقطع. يبقى إذا اللسان خاضع لإرادتك مش بإرادتك، بإرادة الحق، بدليل إنه يقدر يعمل إيه؟ يبطل. يقدرش يتكلم. اهي في الاخر تبقى سهلة، او بقت سهلة. يبقى اللسان مش هيتكلم بايه؟ بارادة صاحبه. ليه؟ لان الانسان خلقه الله له ارادة، هذه الارادة مالكة تصرفات الجوارح، ما لم يرد الذي ملك ان تتعطل ارادة الجوارح. إيه؟ ولذلك احنا قلنا زمان حينما يقال ان الحق سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون. تقول له يا أخي سهل أبي. طب أنت عايز تقوم، أنا قاعد أهو عايز أقوم، بمجرد أنني أريد أن أقوم أروح أعمل كده آية. طب قل لي بالله أي العضلات حركتها لتقوم؟ ده البتاع اللي بيحفر، الحفار ده

تقوم تتزين وتعمل مش عارف ايه. والزينة دي بقى لافتات. يعني احنا هنا اللافتة يعني اليافتة لكن بقى للأسف انهم ما بيعملوش اللافتة اليافتة بلوها يافتة بالنيون والكشف خشب ماية. ذلك انت تشوف ستات كبار ومسنين كده وحطين برضو احمر واخضر وبتاع شيء يا نعم. ومن العجيب بقى انها انعرقت شويه طلوع عامله الدنيا مبهدله الدنيا شيء عجيب يا اخي والله شيء عجيب. فقال ولا يبدين زينتهن بس رحم ضعف الانوثه الا ما ظهر منها يعني المسائل الضروريه. طب المرأة مش عايزة تمشي في الشارع تمشي. طب عايزة ايه هتعمل تلبس عايزة تشوف يبقى عينيها تبقى باينة عينيها يمكن فيها كحل ايه دي ممكن يعني. وايه ما تشوف يبقى فيها خاتم ولا لا يبقى ده سايبها بتحنية يبقى الثلاثة اللي ايه. انما بقى القرط يقول لك لازم الخمار يقدري الصدر كده واللي بيسموه دي كولتيه ولا بيسموه ايه ها يبقى لازم فيه كلاده لازم ايه لازم الاسوره لازم تداريه الدملك كانوا يعملوه كده في العضد هنا يعملوه الخلخال دي مش لازم تداريه دي. ولذلك ايه ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من جنتهن يعني تمشي كده وتضرب رجلها عشان ايه تشخشخ بقى وتبين يبقى ايه يبقى إيه؟ ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. شوف التعبير ده الزينه اللي هي بتغطي الجرح ما تبينهاش فاللي مغطيه الجرح يبينه اذا كانت الزينه اللي مغطيه الايه الجرح ما تبينهاش يبقى الحته اللي متغطيه القلاده بتغطي ايه بتغطي النحر وتغطي التقاء الثديين ويعملوها بقى كده بتبقى بشكل واضح شكل ايه. ومن العجيب كمان قال انهم يعلقوا هنا مصحف شيء عجيب مفارقات كده مش عارف يعني يدل على ان المساله لا بوعي ولا باي ابد. ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جنوبهن. الجيب يا الفتحه اللي اعلى اللي احنا بنقول عليها الايه الابه دي الخمار وطاء الراس مش تعمل تغطي راسها وتنطر بقيه الخمار هنا لازم تجيبه كده علشان ايه يداري ايه يداري السبعه اللي بتبقى هنا دي. وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا الزينه دي بقى الممنوعه ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن يعني الازواج. ليه؟ لان هي معموله له هي ايه معموله له هو او ابائهن ابوه طيب او اباء بعولتهن او ابو ايه زوجها الا ان كان ابو زوجها لسه يعني كده برضو تستحي شوي او اباء بعولتهن او ابنائهن طيب او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن ده كله مفهوم. او نسائهن نساء مين ده هو بيتكلم ايه بيتكلم النساء نسائهن. قال لك ايه في ستات لها ناس ستات وصيفات بتقوم على خدمتها وتقعد وياها ومش عارف ايه دي ما فيش فيها ايه ما فيش فيها معنى. او نسائهن او ما ملكت ايمانهن بس دخل في حدود النساء مش ملكت ايمانهن يبقى عند عبد بقى تقعد بقى قدامه تعمل مش عارف ايه لا النساء. ويشترط في النساء يكون مسلمات ان كان نساء كافرات من زي اللي بيجيبوهم من مش عارف منين بلاد كده ويقعدوهم في مش عارف ايه نقول له لا برضو الست ما تبينش دينتها ليه قال لك لانها مش مسلمه تبقى ليست امينه على المسلمه يمكن تروح توصف ما فيها من محاسن لكافر فتخليه ينشغل بها ويقعد مش عارف ايه بتاعه. او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربه من الرجال. في تابعين غير أولي إربة. الإربة الحاجة، بيت مثلا بيبقى فيه ناس غلابة كده يعيشهم على فضلات البيت وعايشين، هات لا ود ياكل ود بيريل ود اهبل ود مش عارف ايه، غير يقول الاربة يعني ملوش في العملية. ولذلك يحكم ان كان فيه مثلا رجل وفيه ولد اهبل كده من اللي بيريله مش عارف ايه، شاف الرجل قاعد ولا الست بتاعته، راح يطلب اكل، ان شاف الست كده فبرق، فلما برق الرجل ضحك لأنه عارف أنه مش ممكن امرأته تتسامى إلى أن تنظر إلى هذا. فأم الوضع عمل له كده يعني حاجة إيه دي يعني. أم قال له إيه وجري وسابه. لما قال له يعني تعال أكلمها ولا بوسها وبتاع، الواد جري. يبقى ده غير ما فيش إربة بقى، يبقى أنا ما فيش مانع يعني سقط فرغته. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. وإلى لقاء